إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، معاشر المسلمين، يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تخبر عن نوع من أنواع الشرك وضرب من ضروبه، وهو شرك المحبة. أن يتخذ إنسان مخلوقا يحبه ويعظمه ويخضع له أكثر من تعظيمه وحبه لله. ومن الناس، هذا صنف من الناس يفعل هذا الفعل، يتخذ هو لا برهان ولا حجة، لا دليل ولا أثارة من علم، إنما بدعة منه وجرأة منه، هو الذي اتخذ. ومن الناس من يتخذ من دون الله ودون الله الملائكة، الرسل، الأنبياء، الصالحون، الإنس، الجن، دون الله أندادا يصرفون لهم من المحبة والتعظيم والإجلال ما لا ينبغي إلا لله. طوافا بقبورهم وحلفا بهم وذبحا عند أضرحتهم واعتقاد أنهم يغيثون ويمدون ويجيبون دعوة المضطر ويهبون الذرية ويكشفون الضراء في سلسلة من المفاهيم التي تعارض وتضاد عقيدة التوحيد. واعترف هؤلاء يوم القيامة، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نسويكم، جعلناكم وساوينا بينكم وبين الله. فإذا كان في الباري أنهم ما ساووهم في خلق ولا رزق ولا ملك ولا تدبير، بدليل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولن الله. إذن هم في الخلق والملك والتدبير ما شركوا هؤلاء أبدا، إنما كان في المحبة والتعظيم والإجلال. سألوهم كشف الضر ولجوا إليهم عند المحن والشدائد، وكذلك اتخذوهم أربابا من دون الله يحرمون الحرام يحرمون الحلال فيحرمونه، ويحلون الحرام فيحرمونه، وتلك عبادتهم. هذا حال هؤلاء. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من محبة المشركين لله، بمعنى هم يحبون الله وغير الله، لأن الله قال يحبونهم كحب الله، شركوهم. أما المؤمنون أشد حبا لله، إذ ليس مع الله في معنى الخضوع والذل له أحد، أو بإطلاق أشد حبا لله. إذن وصف الله أهل الإيمان بأنهم يحبون الله حبا عظيما كبيرا أكبر من حب المشركين لآلهتهم. وهذا سبيل حلاوة الإيمان، يا من يريدها، يا من يطلبها. حلاوة الإيمان لا تدرك إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، ومن غير رسول الله يخبرك عن حلاوة الإيمان؟ الأذواق الشرعية، الحالات الإيمانية المحمدية تؤخذ من ميراث النبي ومن معينه صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحب الله يحب ما أحب الله، ومحب الله يبغض ما أبغض الله. مقدمة لبيان أن من محبة الله تنزيهه وتسبيحه عن الزوجة والولد، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال سبحانه أن يكون له ولد، وقال ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله، وقال أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن كان الناس يتناولون قضية أعياد الكفار من زاوية بغضهم والبراءة منهم، فأنا أريد أن أسلط الضوء عليها من زاوية أخرى. صعب على من عرف الله وعظم الله وأحب الله إلا أن يقر بفداحة الأمر وشناعته. احتفال الأعياد، هذه أعياد الميلاد، الميلاد أو رأس السنة الميلادية، الميلاد. والميلاد من الولادة، فماذا يعني القوم بهذا؟ يعنون، وتعالى الله وتنزه الله وجل الله عما يعنون، أن عيسى ابن الله. عيسى ابن الله، من قال لك ذلك؟ ومن غربة الإسلام أن يحتاج في منابر الإسلام إلى التدليل وذكر البراهين على أن النصارى يعتقدون أن عيسى ابن الله. غربة. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هكذا في نص لا غموض ولا إشكال ولا أبهى وأظهر من الشمس في رايعة النهار، وقالت النصارى المسيح ابن الله. من أمه؟ مريم. أمه مريم وأبوه الله باسم الآب. هكذا عقيدة سطرها القرآن وسجلها عليهم. مخلوقات عظيمة، مخلوقات أعظم في خلقتها منا. لخلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ ولا تمشي في الأرض مرح، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مخلوقات عظيمة يبين الله تعالى لنا أثر مقالة هؤلاء الكافرين على هذه المخلوقات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، عظيما منكرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وتكرر اسم الرحمن في هذه الآيات ثلاث مرات، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تكاد السماوات يتفطرن وتنشق وتخر، أن دعوا للرحمن وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه الرابعة، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم، في سورة الشورى فسرت آية الشورى بآية مريم أن السبب في تفطرها هذه المقالة. ثم هذه المقالة مسبة وأذى لله لنضع الأشياء في مواضعها، ولسنا رعاعا ولسنا ضعافا لنأخذ مفاهيم الإسلام من النكرات الذين تصدروا وأصبحوا يسودون الأوراق بمفاهيم تحل أصرة الإيمان وتضعف آخية الولاء والبراء في البخاري. رب العزة والجلال يقول كلام الله الله، وتذكر والذين آمنوا أشد حبا لله، الله يقول يؤذيني ابن آدم، يسبني ابن آدم، وما يكون له ذلك، يسبني يسبني يسبني ابن آدم وما يكون له ذلك. ما هي هذه المسبة يا ربنا؟ ينسب لي الولد وأنا الله الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. المحتفلون بالميلاد يلبسون الجميل من الثياب ويذهبون إلى السوح ويتعطرون بالعطر الجميل الطيب ويظهرون فرحا بأمر هو مسبة لله. فأين المسلم المؤمن المحب لله من هذه المسبة؟ ولتقريب المعاني نقول إن من سب أبانا وشتم أمنا وأسمع من نحب القبيح من الكلام قاطعناه. هذا تجده أنت في نفسك محال ثم محال أن ترضى عن من سب أبا لك أو أما لك أو عزيزا لديك، محال ثم محال. وأنا أتكلم عن الفطرة السوية والإيمان الصحيح، أما الفطرة المسخ والإيمان الهباء والدعوة الفجة فليست مني ولست منها. محال أن تقبل في من تحب قبيح المقال، أن يفرح المسلمون، أن يبتهج أبناء المسلمين، أن يرتحل أبناء المسلمون أبناء المسلمين إلى الثغر إلى الشرق. أخبرنا المطلعون أن شرق السودان فنادق وشقق ومقار، في هذه الأيام لن تجد موضعا لتسكن إلا إذا من زمن بعيد. لماذا؟ رأس السنة الميلادية أعياد الميلاد، ويخادعون أنفسهم بالاستقلال، وطني خالص يحب الوطن، وهي في الحقيقة أعياد الميلاد. أنت تتعامل مع ربك، دعك من الناس، دعك من المفتين، دعك من التبرير، دعك من التسويغ، دعك من أنا أقصد والمقاصد، لا، الله العظيم العليم الحليم المطلع على نيتك لا تخفى عليه خافية. أترضى أن يصب الله؟ أترضى أن تكون مفردة في منظومة تحتفل بمسبة الله؟ هل تحب الله؟ هل يؤذيك ما يؤذي الله؟ هل يسوءك سب الله؟ إن كان الأمر كذلك فأري ربك غضبا وبغضا من سبه وانتقاصه، ليرى ربنا من قلوبنا بغضا وكراهية من كل مظهر فيه أذيته ومسبته وانتقاصه. والذين آمنوا أشد حبا لله. العادات والتقاليد والنمط الحياة كل هذا لا يحول بيننا وبين محبة ربنا. ورحم الله السلف الصالحين لما نزل قول الله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال بعض الصحابة: الحمد لله الذي عافانا ولو أمرنا لفعلنا. لو أمرنا الله بقتل أنفسنا والخروج من ديارنا فعلنا ذلك ابتغاء مرضاته، ابتغاء رضوانه. هكذا كانوا وهكذا صرنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته سار على نهجه إلى يوم الدين. وبعد، حرمة الاحتفال بأعياد الكفار ووجوب مخالفتهم في أعيادهم وعاداتهم ولباسهم وأحوالهم الخاصة بهم وعقائدهم، هذا أصل من أصول الدين. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فائدة جليلة ربط فيها بين آية وحديث، قال: ما معناه؟ بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لإظهار الدين، فقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، آية. قال: وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلتم الفطور وأخرتم السحور، فإن اليهود يعجلون السحور ويؤخرون الفطور، حديث. قال: فيفهم من الآية والحديث أن من أجل أهداف البعثة النبوية مخالفة أهل الكتاب في أحوالهم وعاداتهم وتقاليدهم. النبي يقول: ما يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر وأخر السحور. لماذا اليهود يعكسون؟ إذا خالفتموهم ظهر الدين، والنبي بعث لماذا؟ ليظهره على الدين كله. إذا ليظهر دين الله لا بد أن نخالف القول. نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس ويرفع رأسه إلى السماء يتمنى أن يحول إلى البيت الحرام، يشتاق إلى أن يحول، لأن اليهود يصلون إليها. كره صلى الله عليه وسلم أن يصلي إلى قبلة يصلي إليها اليهود. يقول تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ الأمر واستقبل المسلمون بيت الله الحرام. قال اليهود: والله ما ترك محمد شيئا إلا خالفنا فيه، حتى الأمور التي مشروعة أصلا خالفهم فيها و وصفا جاء وجلهم يصومون عاشوراء سألهم يوم نجى الله فيه موسى فصامه وأمر المسلمين بصيامه وقال في آخر أيامه لئن أحياني الله إلى قابل لأصومن يوما قبله. لماذا؟ ليخالفهم في صفة الصيام، يسبقهم بيوم، يسبقهم بيوم. هكذا مخالفتهم أمر من ديننا، أصل من أصولنا، ولا يستقيم لعبد قدم على الصراط إلا بهذا. ولذلك كان عنوان كتاب شيخ الإسلام الذي قتل هذه المسألة بحثاً ودلالة ونظراً اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم يقتضي على السالكين مخالفة أصحاب الجحيم، لأن النبي قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، ونحن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا صراط المنعم عليهم يخالف طريقة أهل الغضب وطريقة أهل الضلال. حب الله زاد القلوب، حب الله زاد النفوس. إن رضي الله فالسعادة بحذافيرها، إن رضي الله فالأرض والسماء والجبال والكون معك، وإن سخط الله فلا طاقة لنا بسخطه ولا قبل لنا بغضبه. وهذا أعرف الخلق به، محمد رسول الله يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك. رسالة إلى من يذهبون إلى السوح ويسافرون إلى هذه الأماكن في هذه الأيام، ربكم لا يرضى ذلك. إن كنتم تحبون الله فخالفوا أعداءه ولا تظهروا مظهر فرح بأمر هو مسبة لله وانتقاص لله تعالى. لا يليق بنا أن نسخر المال الذي أنعم به في سفر الاحتفال، وأن نسخر القوة التي من بها في سعي الاحتفال لا يرضيه، وأن نسخر العقل الذي أكرم به في التخطيط لهذا، والأضعف والأقل حيلة ينتظر الساعة الواحدة ليلا وقد أعد التورتة والشموع فتطفو الأنوار وينفخ على الشموع ليسلك مسلك المتحضرين زعم. هذا وإن كان في البيت مظهر من مظاهر الاحتفال. ولذلك كان من حسن التنبه والتنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولا يجوز للمسلم أن يوسع على أهله في هذه الأيام، تسوقون وتودون تفسحون وتجيب لهم ملابس جديدة وأكل كده، تشنو يا أبوي فشنو حاجة غريبة فشنو، لا ما رأس السنة. أيوة يرتبط عند الولد أن هذا اليوم يوم عظيم يوم كبير، يتمنى أن يأتي كل عام. وإذا خرج إلى الشارع رأى هذا يلبس الصليب وهو في بهجة، وذاك يلبس الصليب وهو في فرحة، وهو معهم محمد، اسمه محمد واسم أبيه أحمد، هكذا وهم يبثون لنا الأفلام الإباحية الطاعنة في رسولنا، القادحة في ديننا، المستهزئة بنبينا. أيليق هذا برسول الله؟ أن نواسي، أن نتشبه بأعدائه؟ والذين آمنوا أشد حبا لله، لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله ويعطي لله ويمنع لله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فضيته، ولا مريضا الا شفيته. اللهم اشفنا وكل مريض، وعافنا كل وكل مبتلى. اللهم من سالنا الدعاء من اخواننا، اللهم اشف مريضه يا رب العالمين، وعافه يا مولانا يا كريم. اللهم اجعل بلادنا اهلنا، وسير بلاد المسلمين، كل المسلمين في الشام واليمن، احفظنا واحفظهم، اكلأنا واكلأهم، اسر علينا وعليهم، ولا تسلط علينا عدوا من غيرنا فيستبيح بيضتنا يا ربنا. احسن ختامنا في الامور كلها، اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله.